جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين جزاكم الله وعفاكم صلى الله عليكم. سؤال يقول هل يجوز للإنسان أن يذكر الله بقلبه دون أن يحرك شفتيه خشية الرياء؟ بعض العلماء يقول من ترك العمل مخافة الرياء فهو مرائي, ومن فعل الفعل من أجل الناس فهو مشرك, يعني يصير شرك أكبر من الرياء. فالمؤمن يجب أن يذكر الله ويستبعد الرياء عن نفسه, لأنه إذا ذكر الله ذكر الناس بالله, وإنما الأعمال بالنيات. إذا كنت مرائي فهذا حرمان من الشيطان, لأنك تؤجر على تحريك لسانك في ذكر الله. فإذا لم تحرك لسانك معناها أنك عطلت هذه الجارحة عما خلقت له. فالواجب الإنسان يذكر الله بلسانه وبقلبه ولا يبالي, يستبعد الرياء. وهل يؤجر إذا ذكر الله بقلبه دون أن يتلفظ أو قرأ القرآن بقلبه فقط؟ يؤجر إن شاء الله على قدر عمله عاد, لكن لا شك أن تواطأ اللسان والقلب سواء أنه أفضل وأكبر مع الإخلاص في العمل وإرادة وجه الله في ذلك. حسن الله عليكم. يقول سأل كيف يحسن المرء خلقه؟ اجتنب كل خلق سيء يكون خلقك حسن, كل خصلة ذميمة قولا أو فعل تجنبها, عند ذلك تكون حسن الخلق أبدا. يقول السائل جئت مع والإمام في الركوع, لكن قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام وفي أثناء التكبير استوى ظهري مع صوت الإمام للقيام من الركوع ولم يحصل عندي الاطمئنان, فما حكم ركوعي وحكم صلاتي؟ حكم ركوعك أن الركعة فاتتك, ولا يجوز أصلا أن تنحني بالركوع حتى تستكمل التكبير تماما, وإلا تكون ما كبرت ولا وقفت الوقوف المشروع. أول الأركان الوقوف القيام, صل قائما, فإذا قمت معتدلا كبر, فإذا استكملت التكبير وأنت قائم عند ذلك اركع. إن أدركت واستوى ظهرك وقعت يداك على ركبتيك تماما قبل أن يقول سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركعة, قل سبحان ربي العظيم ولو مرة ثم قم, لأنك سويت راكع تماما قبل أن يرفع. أما إذا لم يحصل هذا فأنت ما أدركت الركعة, ولكن الحذر من العجلة أنك ترى أنك تدرك الركعة ثم تنحني قبل أن تكمل تكبيرة الإحرام, تصير صلاتك كلها باطلة, يعني بنيتها على فساد, كل الصلاة تصير باطلة حتى التي قضيتها. حسن الله عليكم. سؤالا يقول يحصل أحيانا في الجوامع الكبيرة وفي الحرمين بالخصوص أن يكون هناك صف لم يكتمل أمامي ولا أتقدم, فما حكم صلاتي؟ الواجب أن الإنسان يعني بقدر الإمكان يحرص على إكمال الصف وسد الفرج, يعني هذا من كمال الصلاة ومن واجب المصلين أن يتعاونوا على ذلك, فهو بتمام الصلاة وكمالها. فلا نقول صلاتك باطلة, ولكن نقول تركت الأفضل الذي بفعله تتم الصلاة وتكون قد أديت السنة. سد الفرج وسط الإمام وسد الخلل, سد الفرج, لأن الشياطين يدخلون إذا وجدوا فرج يدخلون بين المصلين. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ رسول الملائكة قال يتمون الصف الأول في الأول. وصحيح أن مع الأسف أن في المسجدين نرى الخلل يصير أكثر من غيره دون مبالاة ولا كأنهم يرون شيء. شوف الخلل والصفوف متقطعة ولا يحاول أنه يسد فرجة ولا يبالي. ربما يكون المكيف أمامه يريد أن يتبرد. يتبرد؟ نعم. ولو أنه أكمل وأدى السنة يكون أبرد له في يوم القيامة في الجنة. براد الدنيا يزول وحرها يزول وأداء السنة وكمال الصلاة من كمال الإيمان وأكمل له في الصلاة يؤدي السنة الواجبة عليه. فالواجب أن نتعاون. يقول عن سال لينوا في أيدي أخوانكم بعضهم يعب الله تأشر العيات بتسحبه يكمل الصف جنبك يسد الفرجة فكأنه مسمر تسمير وربما قاتلك ربما عنف عليك إذا حاولت أن تدنيه لك مخالفا لقول عليه الصلاة والسلام لينوا بأيدي أخوانكم. تعاونوا على البر والتقوى كملوا الصفوف عدلوا الصف. حسن الله عليكم. سؤال يقول في بلاد الكفار أحيانا تهجر بعض الكنائس فيشتريها المسلمون ويحولونها إلى مراكز إسلامية فهل يجوز ذلك؟ إذا أزيل ما فيها مما يخالف الإسلام من التصاوير من القبور من أشياء تخالف الإسلام وتعاليمه من صليب من غيره فالأصل في الكنائس معابد معبد يعني من المعابد المشروعة مثل المساجد عندنا. هذه ليست مثل ما قلنا إن المكان الذي يعد لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله. هذه بناء على الأصل. فالأصل إن الكنائس مثل المساجد عندنا لكن مثل ما قلنا لابد من إزالة ما يخالف الإسلام من قبور من صور من صليب من أشياء يعني تخالف تعاليم الإسلام ولا بأس أن تحول إلى مسجد إذا طهرت وأزيلت الموانع. أسأل الله إليكم. يقول السائل إذا كان الشخص يعلم أن شخصا سيقتله وقال لأهله إذا قتلني هذا الشخص فاعفوا عنه فهل يجوز لأهل هذا القتيل أن يطالبوا بالقصاص بعد موته؟ على كل حال القتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق. حق للمقتول وهذا يوم القيامة يطالب به أمام الله وحق لله عز وجل وحقه يفعل فيه ما يشاء إن شاء غفر وإن شاء عذب وحق لأولياء القتيل فهم أولى به وهم الذين يتصرفون به إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه وإن شاءوا أخذوا الدية. أما قوله اتركوه معنى ربما أنه يعرف أنه هو مجرم قد يكون هو قاتل لهم قتيل أو يعرف أن هذا سيقتله قصاصا. فعلى كل حال هذه عد لو حصلت ترجع للمحاكم وأهل العلم وأهل المعرفة وأهل الحكم هذه ما تجي لحد ولسنا الذي نحكم بها. نعم. حسن الله عليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم جلس قوم يذكرون الله هل فيه دليل على ما يسمى بالذكر الجماعي؟ هذه مسألة فاتتني وكانت على خاطري. ليس من السنة الذكر الجماعي. ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل وقال يا ابن مسعود أدرك الناس. قال وماذا؟ قال هناك أناس جالسين معهم حصى يتبادلونه ويزعمون أنهم يذكرون الله. فجاء مسرعا واعتبر هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان فوقف عليهم وقال ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله. فإذا هم يأخذون مجموعة من الحصى يسبح بها الإنسان بعددها ثم يعطيها عن يمينه ثم الثاني هكذا وهكذا فألامهم واعتبر عملهم بدعة وقال ما أسرعكم يعني غيرتم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يعني لم يفارقكم إلا قريب، وليس هؤلاء من الصحابة، هذا لا شك أنهم من الذين لم يصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالهم هذه أزواج نبيكم ما زالت موجودة، وأوانيه ما زالت موجودة، يعني ما إسراءكم انقلبتم إلى البدع. فهذا ليس من السنة الذكر الجماعي، إنسان يذكر الله بينه وبين ربه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء وأقرب للسنة. ما نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يجتمعون ويذكروا الله ذكرا جماعيا، تسبيح أو تهليل أو تلبية أو دعاء بعد الصلاة وفي أي وقت من الأوقات كما نسمع في بعض الأماكن، أبدا. فالإنسان يذكر ربه، يسبح ويهلل ويدعو ربه ويستغفر بينه وبين ربه، ما يحتاج حتى هؤلاء الذين يطوفون ويسعون يشوشون على الناس ويذهب الخشوع منهم، وربما دخلوا بالرياء التلبية كذلك، ليست من السنة أن تكون جماعية. نعم رفع الصوت للرجال سنة بالتلبية، أما بالدعاء لا، لكن أيضا ما يكون جماعي، ارفع صوتك لكن وحدك. ولا نعم، جاء جبريل عليه السلام وأمره أن يأمر أمته برفع أصواتهم بالتلبية، لكن ما كانوا يلبون سوا، لبيك اللهم لبيك ثم يرددون خلفه، ولا بالطواف ولا بالمسعى ولا يعني أدعية جماعية، هذه محدثة ليست من السنة. نعم. يقول السائل قال الله عز وجل في آية الكلالة نمرون هلك ليس له ولد، ما المقصود بالولد، وهل تعتبر البنت ولدا؟ نعم، اللغة العربية إذا أطلق الولد فهو يشمل الذكر والأنثى، لكن يميزون بالابن والبنت، فإن كان له ولد يعني إن كان له ذرية سواء ذكور أو إناث، ويفرق بينهم بالابن والبنت. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول هل يجوز أكل الخضروات التي تسقى بمياه المجاري؟ لا، ما دام تسقى بمياه الجاري فيها نجسة، مثل الحيوان الذي يأكل النجاسات سمى الجلالة. الجلالة التي أكثر أكلها النجاسات لا يجوز أكلها حتى تحبس 3 أيام تسقى وتطعم طاهرا، ثم بعد ذلك يحل لك أكلها ولبنها وبيضها، وإلا فلا. وهذا أيضا من باب القياس، ما دام أنه يشرب من مياه المجاري معروفة نجاسته كلها نجسة، فلذلك لا يجوز أنك تأكله. صلى الله عليه. يقول السائل هل كل ما فيه فدية يجوز أكله؟ أي نعم، أنه لا يفدى من الحيوانات والطيور إلا ما يباح أكله، وأما الذي لا يباح أكله ولو قتله المحرم فلا فداء فيه، لكن لا ينبغي لك أن تقتل كل شيء ولو لم يكن مباح الأكل إلا ما كان مؤذيا، كما في الحديث 5 يقتلن في الحل والحرم، ما لها حرمة أصلا، العقرب والحية والحدة والغراب، هذه لا حرمة لها، تقتل في الحل والحرم. لكن بعض الحيوانات أو الطيور اللي ما منها أذى ولا شيء ولو أنها ما تؤكل، ألا ولا يعني أنك ما تقتلها ولا تعتدي عليها، تتركها، لماذا تقتلها وهي لا تؤذي ولا تضر ولا شيء؟ صلى الله عليكم. يقول السائل أكلت لحم القط وأنا صغير فهل علي شيء؟ اللهم استعان، هذا أنك صغير راح إن شاء الله ما عليك شيء. يقول بحضرة كبار كذلك، ذمتهم هم اللي يتحملون، الكبار هم اللي يتحملوا إثمك، وقد تكون مضطر ما ندري عاد الله أعلم لماذا أكلته. أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز إعطاء عمال النظافة من كفارة اليمين؟ عمال النظافة فيما نعلم والعلم عند الله أن رواتبهم ضئيلة وقليلة فهم يعتبرون من المساكين، لأن المسكين هو الذي يكون عنده بعض الكفاية وليس كلها فيعطى ما يكمل كفايته، ولأن الله عز وجل قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فسماهم مساكين وهم يعملون. فإذا كان هذا الإنسان يعمل ولكن عمله لا يكفيه فيعطى ما يكمل كفايته. يقول وهل يجوز أن تعطى كفارة اليمين لفقير نقدا؟ يعطى فقيرا واحد إيه يعني الكفارة كلها تعطى نفرا واحد إيه؟ إذا لم يوجد غيره نعم، أما إذا وجد فالواجب التعميم، إذا وجد غيره يعني وجد أكثر من واحد تعمم، وإذا لم يوجد تعطيه كفارة اليمين كاملة ولو أنه واحد. يقول هل تجوز أن تعطى نقدا يكون نقدا؟ لا لا نقدا لا، كل ما ذكر طعام يعني طعام، تشتري طعام وتوزعه. صلى الله عليكم. يقول السائل هل يعتبر فعل ابن عمر رضي الله عنهما حجة كما فعل في الأخذ في اللحية ورفع اليدين في صلاة الجنازة؟ لا، هذا اجتهاد منه لنفسه رضي الله عنه، هذا رأيه كما قال العلماء يؤخذ بروايته ولا يؤخذ برأيه إذا خالف النص، فكون اجتهد وأخذ من لحيته هذا شيء يخصه هو اجتهادا منه لنفسه، لا يتخذ حجة على الشرع ما دام أن في أحاديث تنهى عن الأخذ من اللحية. قد يقول السائل يعني في عهد الصحابة ولم ينكر عليه لأنهم يعرفون أن ابن عمر ليس بجاهل ويعرفون أنه فعل ذلك اجتهادا منه، لكن ما أخذوا ما اقتدوا به ما أخذوا برأيه، تركوا رأيه له، مع أنه من أشد الصحابة تمسكا بالسنة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل الحديث الذي ورد فيه 40 يوم يلحق تكبيرة الإحرام هل تشترط أن تكون متتابعة أو عجليش 40 يوما لا تفوتوا تكبير معناه أنه متتابعة؟ يقول السائل نجد بعض الناس إذا أخرج زكاته يقول يخرج ثمنا قليلا لا يستفيد منه الفقراء، فإذا كانت مثلا 3000 يوزع الزكاة لكل شخص 50 بحيث لا يستفيد منها الفقير. هذا بعض الناس يجتهد يرى بنفسه يقول من أجل يصير أكثر يعني للأشخاص المنتفعين، وهو صادق صاحب السؤال 50 ما تفيد بشيء، لو أنه ما دام زكاته 3000 قسمها بين 6 كل واحد أعطاه 500 ريال استفاد وأكثر، أو كل واحد أعطاه 1000 أو واحد أعطاه 1000 وأربعة أعطى كل واحد منه 500 على حسب وضعهم وأحوالهم. أما إذا وزعت على 50 و40 ما استفاد منها أحد شيء، هو صادق، هذا يعني شيء ينبغي الإنسان ينتبه له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.